فلم تناوله عليك الضرب والحلي حرام عليك ان تنساه، حرام تشرب هذا الماء، حرام تفعل. الله نزل على قله عقل بعض الناس يفعلون على الطالع والنازل وعلى اي شيء وعلى اسفل الاسباب. لكن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات عليه كفاره يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ قد فرض الله لك الحجه الى لكن لو قال عليه الحرام من زوجته، ولو قال عليه الحرام هذا ما احرم هذا الشر هذا كفاره. لو قال عليه الحرام ما اخذ هذا الساعه، هذا اذا اخذ الساعه او شرب الماء فعليه كفاره يمين مع التوبه لما تحرم مثل الله. ليش ليش تقول في الحرام وعليه حرام والحرام لما تحرم ما حل الله؟ لو قال هذا الكلام في غير الزوجه، لكن لو قال في الزوجه تلفظ في التحريم من زوجته حرم زوجته فانه ظهار عليه كفاره الظهار. لو قال لو قال فلانة يعني زوجته حرام عليك، فلانة حرام عليك، هذه الكلمات ظهار ولا تحيي كفارة اليمين فيها. أنتي حرام عليك ظهار. وبعض الناس يذهب باليمين مذاهب قبيحة مثل فيقول هو يهودي لو سوى كذا، هو نصراني لو سوى كذا، هو كافر لو سوى كذا. يقول زوجة تحرمين علي حرمة مصر على اليمين، ايش حرمة مصر على اليمين؟ هذا هذه العصبية وهذا الغضب الشيطاني يوقع الإنسان في ألفاظ شنيعة والرجل ممكن يبوء بسخط الله من كلمة واحدة يرمي بها في النار 70 قريبا. ألفاظ غليظة شديدة التحريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. رواه الناس أنا يهودي لو سوني ما سوني أنا اللي سويت كذا وأنا هو الذي سويت كذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قال مني بعيد من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. خطيئة جدا هذا عبارة بعيدة. وإن كان صادقا لم يعد الإسلام كاذبا، لكن إذا حلف هو يهودي لو فعل كذا قال فعل ماذا عليك؟ التوبة وكفارة يمين. موقف الكفارة يمين التوبة وكفارة يمين، يعني عبارة شنيعة عبارة صحيحة ساخنة. وهذه الكفارة هذه الكفارة يجوز تقديمها على الشرك ويجوز تأخيرها عليه. يعني يفرض واحد مثلا حلف لا يكلم خاله قال له يا أخي هذه قضية على جلسك في الشرك ماذا يفعل؟ قالوا عليك كفارة. قال طيب ممكن أكفر قبل ما أكلمه ولا لازم بعد ما أكلمه؟ الصواب الصحيح الراجح يجوز الكفارة قبل أن يكلمه، ولو كفر وكلمه ما تبلغ كفاره. هذا قول الجمهور. قال الحنفية قالوا سبب السبب اليمين سبب الوجوب لا العقل، لكن عندنا نص المسجد وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. حلفت على يمين ورأيت مخالفتها خيرا من أن تبقى عليها. قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. في رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير رواه مسلم. فكون قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير يدل على جواز تقديم الكفارة على الحلف. والرواية الأولى جواز تقديم الكفارة على الحلف. وإذا الواحد كرر الإيمان على شيء واحد قال والله والله والله والله لا أبعد عليك الطاولة

الآن لو حصل له ثوبا عليه وليس عليه مستحقا، يعني كون حصل الثوب لا يغير شيئا في الموضوع، لأن القص هو عين المحلوف عليه بأي شكل كان. فإذا قال والله ما أشرب فيا عسوى شاهي حطي بالتنشر ولا نرى، هو إذا كان قصد عين المحلوف عليه فلا مقر من المحلوف. ولو قال الله لا أكلم هذا هذا مثال ويفكر من الحلف إلى طيب والله لو قال له الله لا أكلم بعد 20 سنة لما طلع الشيء إلى أن يتكلم فهل عليك الصلاة؟ إذا قصد عين المحلوف عليه فمهما حصل عليه التغيرات فهو هو وله ليس نيته والله لا أكلمه قليلا لا والله ما أكلمه ولو كان القاعد عمره 50 سنة فهو تلزمه كفارة لو كلمه. لو قال الله لا أدخل دار فلان، لو هدفت هو مسجد لا يدخل خلاص هو حلف هذا قصد هو عين المحلوف عليه، فلو صارت مسجدا يحلف أيضا إذا دخل. فإذا لم يكن في الموضوع نية ولا سبب ولا تعيين رجع إلى عين المحلوف عليه، لكن لو واحد كان في نيته شيء معين محلوف عليه أو حلف على شيء معين لسبب فتعتبر النية حين ويعتبر السبب كذلك. يعني الواحد قال والله لا أقول لا يعني لا لا جاء هذا كل شيء يمن عليه من أطرح السيارة يمن لا تنسى أن يوقفك السيارة دائما يوقفك السيارة، فحلف أن لا يركب سيارة هذا الرجل لأنه يمن عليه لمنته عليه، فجاء سائق هذا الشخص بسيارة أخرى كبيرة مثلا وليس هناك منة في الموضوع وكان سبب اليمين قطعا منة والآن لا يوجد منة وهو السبب الذي حدث عليه قطعا منة فتعتبر المنة حينئذ إذا قصد سيارة معينة لأجل المنة التي فيها، فلو ركب سيارة أخرى للشخص لا منة فيها لا يحلف في ذلك. ولذلك مثل المنة اليمين وهي اعتبار البناء على السبب اليمين وما لم يجأ. يعني الواحد قال والله لا أدخل بيت، قال فلان والله ما أدخل بيت فلان، ليش حلف؟ قال لأنه فيها منكر، أنا حلف فيه ما أدخل بيت فلان لأنه فيه منكر، لأن أصلا لما حلف صار فيه نقاش حط تماثيل وحط صور ذوات الأرواح وعلق أشياء وحط كذا وحط تمثال زوجة وحط فيه وحط فيه خمر فيه، قال والله ما أدخل بيت بيته بعد هذا المصور. الآن الذي هيئ اليمين ما هو وجود المنكرات، فلو صاحب البيت أخرج المنكرات فإن السبب الباعث على اليمين والشيء الذي هيئ اليمين الثاني، فنية الرجل لما حلف من أجل المنكرات، فلو راح في المنكرات ودخل في هذه الحالة لا يحلم لأن في نيته سبب اليمين وجود المنكرات، إذا زال المنكرات ثم دخل البيت لا يحلم. وكذلك يبنى على نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فلو قال واحد والله لأنا من على البحر والله لأنا من على البحر راح نام على الأرض، قلنا يا فلان عليك كفارة، قلنا ما عليك ما قلناها ما كنا نسير ليش؟